بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المتتابع كل ليلة من ليالي الجمعة بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه. في هذه الليلة المباركة نتدارس السفر المبارك كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهذا المجلس في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نغترف فيه من فضل ربنا الكريم سبحانه وصلواته العظيمة الجليلة على عباده أولئك الذين يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الوعد الحق في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومن هنا كان ولا يزال المحبون من أمته عليه الصلاة والسلام كثيري الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم طمعا في ذلك الخير والأجر الكبير من صلاة ربهم الكبير سبحانه وتعالى عليهم وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الليلة على وجه آكد تنهض الهمم وتتسابق العزائم في الاغتراف من هذا الفضل العظيم صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء أن يكون المرء أوفر حظا بتلك البركات وتلك الفضائل والخيرات التي جعلت في طيات الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام ليست شعيرة تؤدى ليلة الجمعة ويومها فحسب، بل هي ذكر وعرفان، هي وفاء وبعض حق يؤدى لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، هي رحمات يتجلى فيها فضل الله عز وجل ويتقلب في أكنافها العباد وهم يطرقون أبواب الرحمة بهذا الفضل العظيم ذكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي يشرح الله بها الصدر ويغفر الذنب ويفرج الكرب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي رضي الله عنه لما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فاللهم صل وسلم على رسولنا محمد أزكى صلاة وأتم صلاة يا ذا الجلال والإكرام، فاجعلوا مجلسكم هذا أيها المباركون عامرا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مستشعرين جنبات هذا الفضل في رحاب بيت الله الحرام. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في فصل حكم من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما عياذا بالله، وهو في سياق الحديث عن تعظيم المعظمات وتحريم الحرمات من شعائر الله ومعالم الدين العظام التي حرمت الشريعة التطاول عليها أو المساس بها أو الانتقاص من قدرها. فإن الله عظيم، وما اتصل بدينه وبذاته سبحانه وتعالى عظيم، فكتابه عظيم ونبيه صلى الله عليه وسلم معظم عند الله، وكذلك سائر شعائر الدين ومعالمه العظام. القرآن كلام الله، وتقدم في مجلس الليلة الماضية مجلس الجمعة الماضية أن الله عز وجل وصف كلامه بأوصاف عظام جليلة كبيرة في كتابه الكريم، حيث جعله ذكرا ونورا وروحا وضياء وشفاء ورحمة وموعظة وعجبة، وجعل البركة في كتابه وكلامه سبحانه وتعالى. بهذه الأوصاف الجليلة يحرم على المسلم أن يستخف بقدر أمر عظيم عظمه الله، فكيف إذا كان هذا القدر العظيم لكلام ربنا العظيم سبحانه؟ أولى ما يكون التعظيم في قلب العبد لربه، وذات الله عز وجل العظيمة الجليلة إنما اتصفت بصفات العظمة والجلال، وكلام الله من أجل صفاته، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ساق المصنف رحمه الله في صدر هذا الفصل آية كريمة وحديثين في ذكر شأن عظمة القرآن، وهي مستند لكل ما سيورده من كلام أهل العلم في كفر من انتقص القرآن عياذا بالله، أو سبه، أو تطاول عليه، أو جحده وكذبه، وأي صورة تنافي تعظيم القرآن فهي خروج من ملة الإسلام، نسأل الله السلام. وهي أيضا موجبة لأقصى عقوبات الشريعة وأشدها، وهو القتل عياذا بالله، لأن التطاول على مقام الألوهية أشأم أنواع التطاول التي يمكن أن تنزلق فيها قدم البشر. ومن عوفي فليحمد الله، ومن أبصر من حوله تلك الدركات التي يتخبط فيها بعض غواة بني آدم وهم يتيهون في تلك الظلمات، والشيطان يسوقهم إلى تلك الحفر من جهنم، نسأل الله السلام، عرف حقيقة أنها من أودية النار السحيقة. عندما يبلغ العبد الحقير مقام التطاول على ربه العظيم سبحانه وتعالى. نورد ما وقفنا عنده ليلة الجمعة الماضية ربطا للسابق باللاحق، سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. فصل. قال المحقق رحمه الله: في حكم من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منهما أو بشيء منه أو سبهما. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. نعم، بالقيد الذي ذكر المصنف رحمه الله وتقدم ذلك بقوله على علم منه بذلك، أن ينفي شيئا أثبته القرآن وهو يعلم هذا، أو يثبت شيئا نفاه القرآن وهو يعلم ذلك، ليخرج من وقع في شيء من ذلك جهلا أو تأولا بشبهة، فإنه وإن عذر بذلك فلا يكفر إلا أنه زلل عظيم ويذبه عليه، فإن كان على شيء من الضلال واتباع الهوى كان له من التأديب بما يليق بمثله. وتقدم أيضا أن الفرق بين القرآن والمصحف أن القرآن هو ذات كلام الله، ذات كلام الله، الآيات والسور، وأما المصحف فهو الورق الذي يكتب فيه القرآن فيجمع فيه من السور القرآن كله أو بعضه أو أجزاء منه، فإنه يسمى مصحفا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصف الله كتابه بأنه عزيز، وعزة القرآن مناعته وعلو جنابه وسمو مكانته، وهذا يقتضي إجابة التعظيم والإجلال. فمن تطاول وكذب وجحد واستهزأ أو انتقص فقد خالف ما وصف الله به القرآن، فلهذا كان كافرا. والدلالة الأخرى في الآية في قوله سبحانه: لا يأتيه الباطل. الله المتكلم بالقرآن يقول لا يأتيه الباطل، فأي عبد مخلوق ضعيف كذاب أشر يكذب ما قال الله؟ والله إذ نزه كلامه عن البطلان فقال لا يأتيه الباطل، فأي إنسان ذلك العبد الحقير ليقول إن في القرآن كذا وكذا، فيصف شيئا من القرآن أو آية أو حكما مما جاء في القرآن يصفه بأنه مرفوض أو باطل أو شيء أنه لا يقبل العقل أو يناقضه. فلهذا كان من يزعم ذلك مكذبا للقرآن فكان الحكم بكفره بإجماع عند أهل العلم. قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحسن الله إليكم. قال القاضي عياض رحمه الله: حدثنا الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو علي قال حدثنا ابن عبد البر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر تؤول بمعنى الشك وبمعنى الجدال. نعم، وتقدم هذا ليلة الجمعة الماضية. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه، وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. الحديث أخرجه ابن ماجة وفيه ضعف: من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه، والمعنى صحيح والحكم منعقد عليه إجماع علماء الإسلام بلا خلاف، أن جحد آية من القرآن موجبة لكفر العبد نسأل الله السلامة، وإذا كانت موجبة للكفر فهو خروج من الإسلام واستحلال لدمه بما أتى من هذا الكفر والعياذ بالله. قال: وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة. وسبب ذلك أننا درسنا منذ أن كنا صغارا يا بني الإسلام أن من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فنحن لسنا نؤمن بالقرآن وحده كلام الله، بل نؤمن بالقرآن وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام، وبصحف إبراهيم عليه السلام وصحف موسى عليه السلام، وبالزبور الذي أنزل الله على داود عليه السلام، وسائر كلام الله وكتبه المنزلة ما علمنا منها أسماءها بأعيانها وما لم نعلمه، لكننا نؤمن أن الله أنزل كتبا على بعض أنبيائه ورسله عليهم السلام، فنؤمن بذلك جملة ونؤمن بالتفصيل فيما جاء تفصيلا. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، هذا القرآن. قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. إذن أنزل الله التوراة والإنجيل كما أنزل الله القرآن، وقد قال الله في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال هناك في سورة آل عمران: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني أيضا فكل كتب الله إنما أنزلت لتكون هداية للناس. قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فالكفر بشيء من كتب الله المنزلة كفر يخرج من الإسلام، لأنه نقض لركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم السلام. إذن فالإيمان بها واجب، وموجب ذلك الإيمان ومقتضاه ألا يبلغ من العبد تطاول أو انتقاص أو استهزاء. قال رحمه الله: إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. حتى التوراة لأنها كلام الله، حتى الإنجيل لأنه كلام الله، فمن سب التوراة أو سب الإنجيل فكأنما سب القرآن. وستأتيك قصة لبعض قضاة الأندلس لما استفتي في شأن رجل سب التوراة ولعنها فشهد عليه شاهدان ولولا اختلاف الشهادة عليه لأوجب قتله. لأنها كلام الله عز وجل، والإيمان بكل كتب الله يوجب تعظيمها واحترامها وإجلالها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع يا أهل الإسلام، إجماع. قال أجمع المسلمون أن القرآن، فلو قال لك إنسان أسلم حديثا لا يدري ما القرآن ولا يعرف ما سوره ولا أجزاءه، فقال لك أين أجد القرآن، فأعطيته نسخة من المصحف وقلت له هذا هو القرآن، فقال لك أمتأكدون أنتم أو هل توجد نسخ للقرآن مختلفة؟ يظن كما أن في الإنجيل عند النصارى بعد التحريف نسخا مختلفة للإنجيل، فيظن أن في القرآن مثل ذلك، فيسأل سؤال جاهل حديث عهد بإسلام لا يدري ما شأن القرآن عند أمة الإسلام، فقل له اذهب إلى أي بلد فيه إسلام ومسلمون واسألهم عن القرآن، فالذي تجده عند المسلمين في الصين من القرآن هو الذي تجده عند المسلمين في باكستان والهند وفي آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وأمريكا وفي كل مكان، عند العرب وعند العجم القرآن هو القرآن الذي يقرأه المسلمون في أقطار الأرض في جميعها، المكتوب عندهم في المصاحف المجموع بين الدفتين يعني بين الغلافين من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس، هذا هو القرآن، وفيه 114 سورة، فيه 30 جزءا، فيه 60 حزبا، كل ذلك مما لا يختلف فيه المسلمون، فهم أجمعوا أن هذا كلام الله، هذا هو الوحي الذي أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه حق، وأن انتقاص سورة أو آية أو حرف منه غير وارد، ومن زعمه فقد كذب وإن تعمد ذلك فقد كفر. هذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، هذا الأمر مما لا خلاف فيه أن القرآن كلام الله المحفوظ في المصاحف هو المتلو عند المسلمين، يحفظه الصغار والكبار والعرب والأعاجم والرجال والنساء والمتعلمون والأميون، الكل متفق على أن هذا هو كلام الله لا يختلفون في سورة منه، وهذا من عجيب حفظ الله لكتابه في الأمة عبر القرون، فإنه وإن اندثر شيء كثير في الأمة من تراثها وكتبها وعلمها إلا أن كتاب الله بقي محفوظا بالرغم مما أصاب أمة الإسلام عبر تاريخها الطويل من النكبات والأهوال والفظائع والحروب والمصائب، وفقدت الأمة شيئا كثيرا، لكن الله حفظ كتابه وجعله محفوظا، وإن فقدت الأمة شيئا عظيما لكن القرآن بحفظ الله ظل محفوظا في الصدور وفي السطور، وهي آية جعل الله بها كتابه محفوظا إلى أن يأذن الله بفناء الدنيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على أنه ليس من القرآن، عامدا لكل هذا أنه كافر. ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، أي لأنه كذب بما فيه. طالما انعقد الإجماع على أن ما بين الدفتين في المصحف هو القرآن كلام الله المحفوظ بحفظ الله عبر الأجيال في تاريخ الأمة خلال القرون بلا اختلاف ولا امتراء، إذن فأي دعوى وزعم لتحريف، لنفي، لزيادة لشيء مما في القرآن، كل ذلك مرفوض باطل، ومدعيه كذاب، ومن قاله معتقدا به مصرا على ذلك فقد كفر. هذه صور سيذكرها المصنف رحمه الله لكلام أهل العلم في تكفير من قال بذلك، لأنه يتضمن تكذيب شيء مما جاء في القرآن. فهذه أمور معلومة وأحكامها عند العلماء مرصودة. قال: من الصور لصور تكذيب القرآن ومعارضته، رأى مالك رحمه الله قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية، يعني اتهمها بالفاحشة التي تكلم بها المنافقون في المدينة في قصة حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق. لماذا يحكم عليه بالقتل؟ قال: لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، لأنه كذب بما فيه. والذي في القرآن تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سورة النور في قول الحق سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جاءت الآيات بعد بالأدب، وما الذي يجب أن يفعله المجتمع المسلم إذا شاعت الإشاعة بالفرية والكذب والزور والافتراء واتهام الأعراض البريئة؟ ما الواجب على المجتمعات؟ وكيف تغلق الأفواه النتنة؟ وكيف تغلق المزاعم الباطلة التي تهتك الأعراض وتسيء إلى المسلمين وإلى الأبرياء وذوي العفة؟ بعدما جاء ذلك الحكم تقرر أن الفاعل لذلك مرتكب أمرا عظيما، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال أيضا سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلما نزلت سورة النور وفيها براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تبددت الفرية وانفضح القوم، ولذلك كانت تبرئة لها. فمن جاء بعد فزعم ذلك بما يعتقده من باطل وضلال وعقل مظلم فاستمر على ذلك فقد كذب بما في القرآن، قال مالك: يرى قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية لتكذيبه القرآن الذي نزل بتبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن القاسم: من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل. وقاله عبد الرحمن بن مهدي. هذه صورة ثانية لتكذيب القرآن ومعارضته، من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما. هذا تكذيب صريح لآية النساء، يعني قول الحق سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. فإذا كان من يعتقد اعتقادا باطلا منحرفا في صفات الحق جل وعلا، فنفى صفة الكمال كما يعتقده بعض أهل الأهواء والبدع والمحدثات، فلما جاء للآية كذبها وأعرض عنها، فإنه كفر. ولذلك فإن بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة لما ينفون صفة الكلام فإنهم لا يردون الآية الكريمة بل يتأولونها، لأنهم لو رفضوا صراحة دلالة الآية لكان كفرا. لكن أهل العلم لم يقولوا بتكفيرهم، لأنهم ما كذبوا القرآن، إنما تأولوه تأويلا باطلا، فكان من الأعذار التي توجب درء الحكم بالكفر عنهم مع الحكم بالخطأ والضلال والبطلان لما قرروه واعتقدوه، لكنه لا يبلغ درجة الحكم بالكفر. قال عبد الرحمن بن مهدي كذلك في تكفير من نفى أن يكون الله عز وجل قد كلم موسى كليمه عليه السلام. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال محمد بن سحنون: في من قال المعوذتان ليستا من كتاب الله عز وجل، قال: يضرب عنقه إلا أن يتوب. محمد بن سحنون الإمام ابن الإمام قال: من زعم أن المعوذتين يعني سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، من قال إنهما ليستا من القرآن يضرب عنقه، ولا يقال يضرب عنقه إلا بعد الحكم بكفره. لما؟ لأنه ينفي شيئا ثبت في القرآن، والمعوذتان من سور القرآن، فمن نفاهما فقد نفى سورتين من سور القرآن، قال إلا أن يتوب. هذا أيضا في سياق ذكر الصور التي تأتي في سياق تكذيب القرآن ومعارضته والحكم بكفره، هذا لا إشكال فيه. لكنه يورد على هذا الأثر الذي صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ما يتعلق بالمعوذتين، وقد أخرج البخاري رحمه الله الأثر في الصحيح قول ابن مسعود رضي الله عنه إن المعوذتين ليستا من القرآن. الأثر يروى عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح، وأخرجه عدد من الأئمة كالبخاري في الصحيح وغيره. وهذا الذي رواه البخاري بسنده عن عاصم عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. إيش يقصد؟ المقولة التي مر ذكرها، يقول كذا وكذا. في رواية البخاري أبهم العبارة، في رواية البخاري التي سمعت الآن أن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، ولم يورد العبارة الصريحة. وهذا الإبهام صنيع عظيم من الأئمة رحمة الله عليهم في إجلال مكانة الصحابة رضي الله عنهم، ودرءاً للطعن عنهم كما سيأتيك البيان بعد قليل. إن ابن مسعود يقول كذا وكذا، فأبهم قول ابن مسعود ولم يصرح به لعلمه بأنه مخالف لإجماع الأمة وأنه قول باطل. فقال أبي رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت، يعني هكذا أنزل الله علي فقلت لكم كما أنزل الله. قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رد في غاية الأدب لما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر هكذا وقع اللفظ مبهما، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما له. ثم قال وقد أخرجه أيضا أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ إن عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. وأخرج الإمام أحمد بلفظ إن عبد الله يعني بن مسعود يقول في المعوذتين أيضا بإبهام. وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادته على المسند والطبراني وغيره من حديث النخعي قال كان ابن مسعود يحك المعوذتين من مصحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله عز وجل. وهكذا روي الأثر في غير ما ديوان من دواوين السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الاجتهاد الذي كان يراه. واعلم رعاك الله أن قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي سمعت مخالف لقول الصحابة كافة والذي انعقد عليه إجماع العلماء. أما ابن مسعود رضي الله عنه فصحابي جليل، حسبك أن قدميه في الميزان أثقل من جبل أحد، وهو الصحابي ذو السابقة والسبق والبذل في الإسلام بما شهد له بالجنة رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر قال البزار ولم يتابع ابن مسعود رضي الله عنه أو ولم يتابع ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة. طيب فما الجواب عن موقف ابن مسعود رضي الله عنه؟ عدة أجوبة. قال الحافظ ابن حجر تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار وتبعه القاضي عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف فإنه كان يرى ألا يكتب في المصحف إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. قال: هذا تأويل منه، وسيكون عندئذ إخراجا للمعوذتين من الكتابة وليس نفيا لقرآنيتهما. قال: وليس جحدا لكونهما قرآنا. هذا أحد الأجوبة التي نقلت في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. واعلم أن بعض أهل العلم يضعف إثبات هذا الأثر أصلا عن ابن مسعود، كما ذهب إلى ذلك ابن حزم والنووي والباقلاني أن ابن مسعود لا يثبت عنه ذلك، وضعف ابن حزم الرواية. يقول: كيف تصح الرواية بأن المعوذتين ليستا من القرآن عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي تنتهي إليه أسانيد القراء؟ فقراءة عاصم الإمام الكوفي الذي يقرأ عامة أهل الإسلام اليوم برواية حفص عن عاصم، قراءة الإمام عاصم في سندها عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، ويقرؤون فيها بسورة أم القرآن وبالمعوذتين والإخلاص. يقول ابن حزم: فإن كانت القراءة التي تروى بالأسانيد المتواترة وتنتهي إلى ابن مسعود رضي الله عنه أقرأ بها الصحابة والتابعين ومنهم زر بن حبيش الذي يروي عنه الأثر، أفأثبت أثرا يرويه بعض أصحابه وأرد قرآنا يروى عن ابن مسعود بسند متواتر؟ يقول: هذا مما يضعف الرواية عن ابن مسعود. ولهذا قال النووي: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئا منه كفر. قال: وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل، ليس بصحيح عنه. إذن هذا موقف لبعض أهل العلم كابن حزم والنووي، رفض الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وتضعيفها بما سمعت. الموقف الآخر: على افتراض صحة الرواية عن ابن مسعود، فإنها أقل صحة ورتبة ودرجة من القرآن المروي عنه متواترا في قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد تواترت قراءة ابن مسعود بقراءة أصحابه من أهل الكوفة. وعندئذ أيضا فسيكون عند المقارنة لا تقبل تلك الرواية وإن ثبت صحة إسنادها. من الأجوبة أيضا أن القراءات التي تروى عن الصحابة غير ابن مسعود وافقت أيضا قراءته في إثبات المعوذتين، كقراءة عثمان وأبي الدرداء وأبي بن كعب وغيرهم كثيرا رضي الله عنهم. وقيل في الإجابة أيضا أن تلك المقولة عن ابن مسعود رضي الله عنه كانت في فترة وجيزة بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يتم جمع المصحف في القرآن زمن أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان اجتهادا. أما بعد جمع المصحف فلم يحك عن ابن مسعود رضي الله عنه الإصرار على ذلك، بل كان يدرس القرآن ويفسره طيلة حياته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحك عنه بعد ذلك روايات تحكي أنه ينفي إثبات الفاتحة أو المعوذتين من القرآن. كذلك يظن به أنه رضي الله عنه ربما اجتهده في مرحلة لكنه ترك ذلك بعد جمع المصحف، أما بعدما استقر الإجماع فلم يثبت عنه مخالفته رضي الله عنه وأرضاه. فعندئذ لا يشكلن موقف ابن مسعود والرواية، فضلا عن أن تكون تلك الرواية في صحيح البخاري سببا للطعن في الصحيح كما يذهب إليه بعض الجهال والمغرضين اليوم الطاعنين في صحيح البخاري، يقولون: ها هو ذا صحيح البخاري يروي شيئا تثبتون صحته وفيه طعن في القرآن، يريدون بذلك الطعن في إثبات صحة أحاديث صحيح البخاري، بل هو صحيح. وقد سمعت الإجابة عن مثل هذا الأثر، وأهل العلم بحمد الله تعالى لهم من المواقف في تعظيم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعدونه عيبا ينبغي إخفاؤه أو يستحى من ذكره. فدين الله محفوظ وشريعته معصومة، والكتاب والسنة هي بأمة الإسلام على نهج واضح أبيض لم تراء فيه ولا شيء يتهم فيه بظلمة أو خفاء، والحمد لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك كل من كذب بحرف منه. إذن هذه صورة الرابعة، كل من كذب بحرف منه. إذن قتل من سب عائشة رضي الله عنها لأنه كذب بما في القرآن، من قال إن الله لم يكلم موسى يقتل، من قال المعوذة ليست من كتاب الله يضرب عنقه إلى أن يتوب. أرأيت هذا الكلام لأهل العلم كان مبنيا على ماذا؟ على ما تقدم في صدر المجلس، أن الله عز وجل حافظ كتابه، وأن الطعن في القرآن انتقاص لما عظم الله وتكذيب لما أمر الله عز وجل بالتصديق به من أن كلامه محفوظ جل وعلا. هذه الصور من الطعن في القرآن أو معارضته أو تكذيبه أو انتقاصه أو دعوة تحريفه كلها موجبة للكفر والخروج من الإسلام. ومن صور ذلك المعاصرة دعوة تحريف القرآن، أنه محرف، أو أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ليس كاملا، أو ليس هي العرضة الأخيرة التي نزل بها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، هذا الاعتقاد كفر في الإسلام، خروج من الملة. من يعتقد أن القرآن ناقص منها آية أو سورة فقد كفر. من يظن أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي كان عند الصحابة ولا ما كانوا يسمعونه خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فقد كفر. من ظن أنه يوجد قرآن سوى هذا، هذا كفر، خروج من الدين. إذن من الصور المعاصرة دعوة تحريف القرآن، دعوة نقصه أو زيادته، دعوة أن سورة أو آية موجودة في مكان آخر لا يعرفه إلا بعض الأولياء أو الآئمة وغيرهم، كل ذلك كفر. أيضا من الصور المعاصرة التي توجب كفر صاحبها والعياذ بالله بسبب الطعن في القرآن معارضة أحكامه القطعية. كل من يطعن في أحكام الشريعة الثابتة في القرآن هو معترض عن القرآن، مكذب بما جاء فيه. كل من يتفلسف ويتكلم في أحكام الشريعة مثل أحكام الحدود الشرعية وأحكام المواريث وسائر أحكام القرآن فيطعن فيها بأنها لا تقبل حياة الناس المعاصرة، وأن التطورات وأنظمة الحياة لا يستقيم معها العمل ببعض ما جاء في أحكام القرآن، من يعتقد ذلك فقد كفر إن كان مسلما. وواجب عليه أن يعود إلى إجلال وتعظيم القرآن والوقوف عند حدود ما أثبت الله في كتابه ليبقى له إسلامه، فإن أصر فقد خرج من باب الإسلام نسأل الله السلام، وهي مما يعارض به القرآن أو يتضمن جحده أو تكذيبه نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال وكذلك إن شهد شاهد على من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وشهد آخر عليه أنه قال إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، لأنه ما اجتمع على أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شاهد واحد عند القاضي في المحكمة لا تثبت بشهادته الأحكام، فلو شهد عليه شاهد واحد بالطعن في القرآن لا يقام عليه الحد، لأن الشهادة لم تستوفي عددها. فلو شهد شاهدان فنعم، فماذا لو شهد شاهدان بشهادتين مختلفتين؟ أيضا لا يقام الحد. ها هنا صورة فيها شهادتان مختلفتان لكن الحد أقيم عليه بالقتل، لسبب أن الشهادتين اجتمعتا في كون الرجل يكذب ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شهد أحدهما أنه قال إن الله لم يكلم موسى تكليما والعياذ بالله، وشهد الآخر أنه قال إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، والله قال في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما. فشهد أحدهما بنفيه تكليم الله لموسى عليه السلام، وشهد الآخر بنفيه اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا، شهادتان مختلفتان. قال لكنهما تجتمعان في كونه كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله وكذب القرآن. قال وكذلك إن شهد شاهد كذا وكذا، يعني هو أيضا ممن يحكم بكفره وقتله نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو عثمان بن الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. وكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت، ويقول أما أنا فأقرأ كذا. فبلغ ذلك إبراهيم فقال أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله كله فقد كفر به كله. أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران إمام من أئمة التابعين، وإبراهيم النخعي أيضا سيد من ساداتهم وفقيه من أجلة التابعين رحم الله الجميع. كان أبو العالية إذا قرأ عنده إنسان القرآن فأخطأ أو قرأ بغير القراءة التي يعرفها هو لا ينكر عليه القراءة. الآن أبو العالية رحمه الله إمام ويحفظ القرآن، لكنه يحفظ القرآن ربما ببعض قراءته في الزمن الذي كانت فيه الأحرف والقراءات متعددة ومتواترة، وتسمع في الكوفة قراءة غير التي تسمعها في الشام، غير التي تسمعها في المدينة والتي تسمعها في مكة لانتشار القراءات وتعددها. فكان ربما أحدهم يعرف بعض القراءات ولا يعرف بعضها قبل أن تجمع وتقتصر في 7 قراءات فقط. فلما كان الانتشار لتلك القراءات التي يرويها الصحابة والتابعون عنهم ومن جاء بعدهم، كان في ذلك الوقت لا يحيط بكل القراءات التي تروى وتنقل بأسانيد صحيحة ثابتة. كان إذا قرأ عنده رجل فخالف في كلمة أو آية ما يعرفه أبو العالية لا يقول له ليس كما قرأت، لا يريد أن ينفي شيئا هو غير متأكد منه، فأدبا وتورعا واحترازا لا يقول له لا الآية ليس كما قرأت، يقول له أما أنا فأقرأ كذا، يصحح له بما يعلم من قراءة خشية أن يقول لفظا أو يتفوه بعبارة ينفي فيها شيئا من القرآن قد يكون صحيحا وهو لا يعلمه، فلا يقول له ليس كما قرأت أو أخطأت أو ليس القرآن أو الآية بما قرأت أنت، أدبا وتورعا واحترازا يقول أما أنا فأقرأ كذا. هذا الموقف لأبي العالية رحمه الله بلغ الإمام الجليل إبراهيم النخعي فقيه الكوفة فقال أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يعني هذا هو محمل الورع الذي كان أبو العالية رحمه الله يعمله ويقوم به تعظيما لكتاب الله وصونا. أما أهل العلم فلا غرابة أن يكون لهم من الورع والبصيرة والتحرز رحمة الله عليهم ما يحفظون به مواقفهم وأقوالهم، لأنهم على علم، فلا يوقعون تصرفاتهم وأقوالهم وعباراتهم إلا على بصيرة من العلم رحمهم الله وسلك بنا سبيله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. وقال نعم، هذا أيضا مؤكد لما سبق في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه عبد الرزاق في المصنف. وابن مسعود رضي الله عنه من قراء الصحابة الأكابر وفقهاء الأمة العظام الذين رفعوا الشريعة برايتها ونشروها في الآفاق، فأثر عنه رضي الله عنه هذا الأثر تعظيما لكتاب الله وفقها لأحكام هذا التعظيم، وأن من جحد بكفر بآية من القرآن فهو كفر به كله، لا فرق بين آية وآية أو سورة وسورة، وهذا موجب للكفر والقتل عياذا بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال أصبغ بن الفرج من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله، ومن كذب به فقد كفر به، ومن كفر به فقد كفر بالله. نعم، هذا هو البناء للحكم بكفر من كذب ببعض القرآن. فمن أنكر آية من القرآن أو سورة كان ذلك موجبا للكفر كما قال أصبغ بن الفرج، لأن من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله. وما حكم من كذب بالقرآن كله؟ كفر والعياذ بالله. ومن كفر بالقرآن ما حكمه؟ فقد كفر بالله. ومن هنا قالوا إن التكذيب لبعض القرآن كفر بالله، فلا يستبعدن أحد كيف أن التكذيب بآية يوجب ذلك الحكم العظيم الكبير. الجواب كما قال أصبغ رحمه الله في البناء الذي يتضح فيه حكم من أتى هذه الفرية العظيمة، فالتكذيب ببعض القرآن تكذيب بكله، والتكذيب به كله كفر بالقرآن، والكفر بالقرآن كفر بالله جل وعلا، نسأل الله السلام. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد سئل القابسي عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة، فقال له الآخر: لعن الله التوراة، فشهد عليه بذلك شاهد، ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية فقال: إنما لعنت توراة اليهود. فقال أبو الحسن: الشاهد الواحد لا يوجب القتل، والثاني علق الأمر بصفة تحتمل التأويل، إذ لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم، ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجردا لضاق التأويل. نعم، هذه القصة التي مضت الإشارة إليها في صدر المجلس. الإمام أبو الحسن القابسي رحمه الله سئل عن مسألة وقع فيها ما سمعت من القصة بين مخاصمة هذا المسلم لذلك اليهودي، تخاصم، فتكلم اليهودي في أثناء مخاصمته فحلف بالتوراة، فقال له هذا الآخر: لعن الله التوراة، فشهد عليه شاهد وأتى مخبرا بما سمع أنه سمعه يلعن التوراة. فلما بحث عن شاهد آخر قال الآخر: سألته عن القضية ماذا قلت، فقال: لا، أنا لعنت توراة اليهود. إيش يقصد؟ نعم، التوراة التي بأيديهم اليوم، والتوراة التي بأيديهم محرفة، كالإنجيل الذي بأيدي النصارى اليوم محرف، وما تزال دلائل التحريف قائمة شاهدة يشهد بها أهل الدين أنفسهم، وليس افتراء عليهم، وتعدد النسخ واختلافها من شواهد التحريف الذي يعلمون أنه واقع وليس من كلام الله الذي أنزله على أنبيائه عليهم السلام. فالمقصود أنه لما سئل عن حكم هذا الرجل الذي لعن التوراة فوجد شاهدين، أحدهما شهد أنه لعن التوراة، والآخر قال لما سأله عن القضية قال: لعن التوراة التي عند اليهود أو توراة اليهود. قال الإمام أبو الحسن القابسي: الشاهد الواحد لا يوجب القتل، والشاهد الثاني علق الأمر بصفة تحتمل التأويل، قال: لعن التوراة يعني توراة اليهود، قال: لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم، إذن لعن الكتاب المحرف، والكتاب المحرف ليس هو كلام الله، هذا إذن يحتمل التأويل. ومقصود الإمام القابسي أنه لو اتفقت شهادة الاثنين على أنه لعن التوراة لكان ذلك موجبا لقتله، أما الشاهد الواحد فلا تقوم به الحجة ولا يقوى القاضي على بناء الحكم على شهادة واحد. وهذا كما تقدم في بداية مجلس الليلة بناء على ما تقرر في أصل أركان الإيمان عند أهل الإسلام، أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يوجب التسوية بين الإيمان بالأنبياء جميعا عليهم السلام، والإيمان بالكتب التي أنزل الله عز وجل عليهم جميعا عليهم السلام. فلا فرق في إيماننا بالقرآن والتوراة والإنجيل إلا العمل، أما الإيمان بأنها كلام أنزله الله على أنبيائه فهذا صريح ما قال الله: أفيخبر الله عز وجل عن نفسه بأمر فنحن نقف موقفا يخالفه؟ الله يقول: وأنزل التوراة والإنجيل، يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال: وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. هذا الإثبات في القرآن بإنزال التوراة والإنجيل صريح كلام الله، فالله يخبر أنه أنزلها وأنها كلامه على أنبيائه ورسله عليهم السلام، ثم يكون للمسلم موقف سوى ذلك وكلام آخر؟ إذن الانتقاص للتوراة والإنجيل أو الطعن فيهما هو انتقاص لما عظم الله وطعن في كلام الله المنزل، وذلك من بوابات الكفر، نسأل الله السلام، لأنها مناقضة لأصل من أصول الإيمان وركن من أركانه العظام، وهو الإيمان بكتب الله التي أنزلها على الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. قال رحمه الله: وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ، أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد رضي الله عنهما، لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلا، أشهد فيه بذلك على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23، وكان في من أفتى عليه بذلك أبو بكر الأبهري وغيره، وأفتى أبو محمد بن أبي زيد. نعم، قصة ابن شنبوذ المقرئ، وهو شيخ المقرئين أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت ابن شنبوذ بسكون النون وبعضهم يشددها، إمام قارئ من قراء السلف، أكثر الترحال في الطلب، وتلا على كثير من الأئمة القراء، وسمع الحديث أيضا، كان إماما صدوقا أمينا كبير القدر رحمه الله، وأخذ القراءة عنه أيضا جمع من القراء وتلامذته وخلق كثير، وروى الحديث أيضا وحدث عنه عدد من أهل العلم. كان له رحمه الله اجتهاد خالف فيه أئمة الإسلام، وهو الحكم بالقراءة الشاذة. والمقصود بالقراءة الشاذة التي فقدت ركنا من أركان صحة القراءة، وأركان صحة القراءة ثلاثة: أولها صحة السند الذي يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني أركان القراءة الصحيحة موافقتها لوجه من وجوه العربية ألا تكون مخالفة للغة العرب، والركن الثالث من أركان القراءة الصحيحة موافقتها للرسم في المصحف الذي كتبه الصحابة. حي على الفلاح. فهذا ثالث أركان القراءة الصحيحة، أن يوافق ما في رسم المصحف الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم. فكل قراءة وإن صح سندها لكنها لا توافق رسم المصحف في نطق الكلمة أو في لفظة غير مكتوبة في المصاحف فإنها قراءة شاذة. والقراءة الشاذة حرام عند العلماء، ولا تصح القراءة بها في الصلاة. وسبب ذلك أنه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على الاقتصار في القرآن على ما كتب في المصاحف وجمع التي بعثت بها إلى الأمصار، والاقتصار عليها والمنع من قراءة ما عداها لأنها أصبحت شاذة. فكان ابن شنبوذ رحمه الله يرى الإقراء بالقراءة الشاذة، وكان إماما محدثا مقرئا، فاجتهد رحمه الله فأنكر عليه العلماء ورفعوا أمره إلى الوزير ابن مقلة، فجمعوا عليه ذلك وكتبوا عليه محضرا كما قال المصنف رحمه الله لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، يعني مما لم يكتب في مصحف عثمان رضي الله عنه. قال وعقدوا عليه بالرجوع عنه، يعني حكموا عليه بالرجوع عن ذلك وبالتوبة مما فعل، وكتبوا عليه سجلا يعني محضرا أشهد على نفسه في مجلس الوزير ابن مقلة، وذلك في خلافة الراضي بالله العباسي سنة 23 و300. قال وكان في من أفتى عليه بذلك أبو بكر الأبهري وغيره. قال الإمام الذهبي رحمه الله كان له رأي في القراءة بالشواذ فنقبوا عليه لذلك وبالغوا وعزروه، والمسألة مختلف فيها في الجملة، وما عارضوه أصلا فيما أقرأ به ليعقوب ولا لأبي جعفر يعني من القراءات الصحيحة، بل فيما خرج عن المصحف العثماني. قال أبو شامة كان الرفق بابن شنبوذ أولى، وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافيا، وليس كان بمصيب فيما ذهب إليه، لكن أخطاؤه في واقعة لا تسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم. انتهى كلامه رحمه الله. حسن الله إليكم. قال القاضي رحمه الله وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، وقال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن. قال أبو محمد وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. نعم، من قال لصبي يعني صبي صغير يتعلم في الكتاب ويحفظ القرآن، قال لعن الله معلمك وما علمك، ما علمه إلا القرآن، فإذا توجه اللعن على القرآن والعياذ بالله هذا كفر. لكن قال لما استنكر قوله قال لا أنا أردت ما علمك، يعني سوء الأدب الذي أراه منك، أن معلمك علمك قلة الحياء وسوء الأدب ولم أرد القرآن، هذا قد يكون مخرجا يعفيه من عقوبة القتل. قال أبو محمد وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. كل وجه من وجوه إهانة القرآن والمصحف في غاية الحرمة التي توجب التعزير الشديد، ولذلك كان أهل الإسلام ولا يزالون يعظمون حرمة القرآن والمصاحف ولا يمسونها إلا على طهارة، ولا يرضون برميها أو إهانتها أو وطئها أو جعلها عند مر الأقدام، فضلا عن تقديرها بنجاسة أو احتقار وأي وجه من وجوه انتقاص مكانة القرآن لأنه كلام الله. وهاهنا انتهى حديث المصنف في هذا الفصل رحمه الله تعالى، ولكلامه في بقية هذا القسم تتمة نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى. وما يزال في جمعتكم بقية ومتسع لمزيد من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لك حبنا وحنيننا وهوانا، يا من إلى درب الجنان هدانا، صلى عليك الله يا من حوضه يوم القيامة شوقنا ومنانا. اللهم فبلغنا حوضه وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأميتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. أكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فما أكثر منها عبد إلا وجد السعادة في حياته والبركة وتفريج الكرب